التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عبادة أخرى وهي عبادة التحاكم. عبادة التحاكم وهي عبادة جليلة عظيمة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. ما معنى التحاكم؟ طلب الحكم. التحاكم هو طلب الحكم أو رفع محل النزاع إلى رجل يحكم بين المتخاصمين مثلا، هذا هو التحاكم، إن أنا أترافع. الترافع نفسه هو التحاكم. طيب، من الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا؟ من العليم الخبير؟ من علام الغيوب؟ من الذي تشريعه له الكمال؟ من الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا فهو الأعلم بشؤوننا؟ من الذي يملك تلك الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. فهل يحكم في الأرض إلا من يملكها؟ هل يحكم في القاتل إلا من خلق القاتل؟ هل يحكم في يد السارق إلا من خلق يد السارق؟ من الذي يملك يد السارق؟ من الذي يملك ظهر المجلود؟ من الذي يملك جسم المرجوم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يملك رقبة المذبوح أو الذي تقص رقبته؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم فيه. الذي يملك هو الذي يحكم. ببساطة، وأضرب لك مثلا، إن بنيت بيتا وأنفقت عليه مالا جمعته طول حياتك، وهذا ثمرة جهدك وتعبك طول الحياة. مثلا بنيت دارا، طابق 2 3 4، وجملته وزينته وجهزته أحسن تجهيز، ثم تزوجت وصارت لك ذرية، وأنت الذي تنفق على الزوجة وتنفق على الأولاد، وأنت سبب رزقهم، الله سبحانه وتعالى يرزقهم بسببك. ثم يأتي رجل من خارج البيت ويقول لك: أنت تقعد على جنب وأنا اللي أحكم في البيت هذا. زوجتك تخرج عريانة كاسية عارية، وأولادك لا يتعلمون القرآن، وبناتك يتبرجن ويختلطن بالرجال، وأولادك الذكور يشربون الدخان، وهذا حكمي فيهم، ولا علاقة لك فيهم، ولا علاقة لك بهم، ولا حكم لك عليهم. أترضى ذلك لنفسك؟ فكيف يرضاه الناس لرب العالمين الذي خلق الأرض والسماء، خلق السماء وأنزل منها ماءها وزينها، وخلق الأرض ومهدها وفرشها، وأخرج منها نباتها ومرعاها، وجعل فيها الأنهار والبحار والجبال والشجر والدواب والجن والإنس، ثم شرع شرعا، فهو الذي يملك هذه الأرض وهو الذي يحكم فيها، إن الله يحكم ما يريد. ثم يأتي الطواغيت فيقولون إن الله خلق ونحن الذين نحكم. كيف يرضى ذلك لله سبحانه وتعالى؟ كيف ترضاه لله سبحانه وتعالى وأنت لا ترضاه لنفسك أن تبني وتنفق وتملك ثم لا تحكم ولا يكون لك أمر ولا نهي على أولادك؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحكم وحده لا شريك له، فهو الذي يأمر وينهى ويحكم ويقضي ويشرع ويحل ويحرم بما يشاء وبما يريد. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ركز جدا. فإن تنازعتم، حصل نزاع بينك وبين جارك وبينك وبين زوجتك بينك وبين أبوك بينك وبين أخوك، فإن تنازعتم في شيء، في شيء يعني في أي شيء، هذه نكرة في هذا الموضع تفيد العموم، يعني في أي شيء، في صغير الأشياء وكبيرها. فإن تنازعتم في شيء، ما الذي يجب علي ساعتها؟ فردوه إلى الله والرسول. فردوه فعل إيش هذا؟ فعل أمر. أمر الله بالتحاكم، فالتحاكم عبادة لأنه محبوب لله سبحانه وتعالى. الله لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، أليس كذلك؟ فردوه إلى إيش؟ إلى الله والرسول فقط. فردوه إلى الله والرسول، لم يقل فردوه إلى من يصلح بينكم، فردوه إلى من يفض النزاع. مو أهم شيء فض النزاع وخلاص؟ لا، أنا لا يهمني فض النزاع بقدر ما يهمني أن أحقق توحيد الله في الأرض، بقدر ما يهمني أن أوجه العبادة لمن يستحقها. هي المشكلة فض النزاع، اتفض ولا ما؟ إن شاء الله مع أنه اتفض، بس المهم أن أتحاكم إلى قاض يحكم بما أنزل الله. ما في قاضي يحكم بما أنزل الله، خلاص ما بدنا نتحاكم، خلي الأمور هيك حتى نجاهد في سبيل الله ونعد العدة ونبني بأيدينا ودمائنا وأشلائنا محكمة تحكم بما أنزل الله، فهذا خير من أن ننصب في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ويحل ويحرم ويأمر وينهى بغير مستند من الشريعة، ويضاد الله في حكمه ويضاد الله في قضائه. وكما قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون هذا من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا. من وين جابها؟ من قول الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل. التحاكم إلى غير الشريعة شرك، والفتنة هي الشرك. القتل أشد أم الشرك؟ الشرك أشد، والفتنة أشد من القتل. وفي آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل. فالقتال يهون، والدماء والأشلاء والأموال التي تنفق تهون، وترك الأهلين والديار والبلدان والأوطان تهون، لكن المهم أن ننصب أو أن ننصب رجلا تقيا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نريد شيئا بعد ذلك، وليكن ما يكون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا أمر بإيش؟ بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، إلى الله والرسول. كيف نتحاكم إلى الله؟ نتحاكم إلى الكتاب الله والرسول، نتحاكم إليه ذاته وقت حياته، لكن ما هو موجود؟ نتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. طيب، لفتة أخرى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علق الإيمان بالله واليوم الآخر على التحاكم، فإن وجد التحاكم إلى الله والرسول فهذا مؤمن بإيش؟ بالله واليوم الآخر. فمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة وتحاكم إلى غيرهما من الشرائع الباطلة فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذا المعنى نص عليه ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال ما معناه؟ دل ذلك على أن من لم يحكم الكتاب والسنة في مواطن النزاع فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. واضح يا إخواني؟ أراجع تفسير ابن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا من بعيدا. ركز جدا، ركز. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا، سموهم مؤمنين، زعموا فقط. والزعم في الغالب يطلق على إيش؟ على الكاذب. الزعم في الغالب يطلق على الكذب. طيب، كذبهم، هم يزعمون، يدعون الإيمان وهم إيش؟ كذبون في دعواهم، صح؟ ليش؟ لما كذبهم الله سبحانه وتعالى؟ أيوة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ ما معنى الطاغوت هنا في الآية؟ الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة. قال مجاهد رحمه الله: الطاغوت هو الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. طيب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالله سبحانه وتعالى كذبهم في دعواهم الإيمان لأنهم إيه؟ أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. دل ذلك على أن التحاكم إلى الطاغوت إيش؟ كفر، لأنها عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، وقد أمروا أن يكفروا به. هذه لفتة ثالثة. اللفتة الأولى كانت إيش؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون، والزعم يطلق في الغالب على إيه؟ على الكذب. طيب، اللفتة الثانية، سبب هذا التكذيب إيش؟ أنهم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت. طيب، وعرفنا معنى الطاغوت فين في هذه الآية. هنا وقد أمروا أن يكفروا به. وين الآية اللي أمرت بالكفر بالطاغوت؟ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أمروا أن يكفروا به، تحاكموا إلى الطاغوت، أمروا أن يكفروا بالطاغوت فخالفوا ذلك الأمر وتحاكموا إليه. تحاكموا إلى الطاغوت، دل ذلك على أن التحاكم إلى الطاغوت إيش؟ كفر. ليش؟ لأنه إيمان بالطاغوت. أمروا أن يكفروا بالطاغوت فخالفوا الأمر، تحاكموا إليه، فالتحاكم إلى الطاغوت ها؟ إيمان به. فالتحاكم إلى الطاغوت إيمان به. واضح يا إخواني؟ والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث ويعني الأدلة على ذلك كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. علق صحة الإيمان على إيش؟ على التحاكم. فإن وجد التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الإيمان، وإن ارتفع التحاكم ارتفع الإيمان. واضح؟ عبادة أخرى وهي عبادة الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة. ما الشاهد من الآية؟ الأمر وقاتلوا المشركين. الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال، فالقتال إيش؟ عبادة. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب. طيب، وقال سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه أوامر، كلها أوامر تدل على أن الجهاد إيش؟ عبادة، على أن الجهاد عبادة. وكذلك رتب الثواب عليه: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا رتب الله سبحانه وتعالى الأجر على شيء فهذا الشيء يعتبر إيش؟ عبادة، صح؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالذي يصرف عن النار هذا يعتبر من الإيه؟ من العبادات. اتق النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فهذه الأدلة وغيرها كثير جدا جدا يفيد أن الجهاد في سبيل الله عبادة، عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، من الذي يستحق أن أبذل في سبيله دمي، وأن أمزق في سبيله أشلائي، وأن أغرر في سبيله بنفسي، وأن أترك من أجله أبي وأمي، وأن أترك في سبيله ولدي الذي هو أحب إلي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ذلك، لما عنده من الفضل العظيم والأجر الجزيل والعذاب الشديد إن أنا تخلفت عن تلك الفريضة العظيمة، فريضة الجهاد، ذروة سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالذي يستحق أن أبذل في سبيله دمي هو الله سبحانه وتعالى. طيب، التراب يستحق أن أبذل في سبيله دمي؟ الوطن يستحق ذلك؟ ها؟ القبيلة تستحق ذلك؟ العشيرة تستحق ذلك؟ الدستور يستحق ذلك؟ الديمقراطية تستحق ذلك؟ هل كل هذه الأشياء تستحق أن يبذل في سبيلها الدماء، وترمل في سبيلها النساء، وتمزق في سبيلها الأشلاء؟ أبدا لا، لا تستحق، لا يستحق ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالجهاد في سبيل الله عبادة لا ينبغي صرفها إلا الله سبحانه وتعالى. الجهاد عبادة لا ينبغي صرفها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قاتل في سبيل الله فهو عابد لله، موحد، مؤمن. ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو عابد للطاغوت، كافر، مشرك بالله العظيم والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعلنون هكذا، يعلنون الائتلاف وغيره، يقول نحن نقاتل في سبيل الديمقراطية، في سبيل التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية ودولة العدل والقانون وحرية الاعتقاد وحرية الفكر والتعبير. يقاتلون في سبيل دولة إيش؟ مدنية، وأعلنوها في الرياض واجتمعوا على ذلك، على أن الغاية من كل هذا إقامة إيش؟ دولة مدنية. إيش معنى دولة مدنية؟ يعني مدنية تحكم بغير ما أنزل الله، مدنية فيها التحرر من كل الآداب والأخلاق الإسلامية، مدنية يعني متحررة من كافة الصلات بدين الله سبحانه وتعالى. فالذي يقاتل في سبيل الدولة المدنية أو في سبيل الديمقراطية أو في سبيل الوطن، يقول لك أنا بقاتل في سبيل الوطن، يقاتل في سبيل التراب، خلي التراب ينفعك، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه صرف عبادة من أعظم العبادات صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. أعظم العبادات تصرف لغير الله، أعوذ بالله. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قاتل تحت راية عمية، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، يرفع راية كده يقول لك نحن نقاتل في سبيل الديمقراطية أو الدولة المدنية، ولما نكفرهم يزعلوا، يقول لك أنتم تكفيريين. طيب، أنتم تقاتلون في سبيل الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. إذن من صفات المؤمن أنه يقاتل في سبيل الله، ومن قاتل في سبيل الله فهو مؤمن، لأنها عبادة يصرفها لله. طيب، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، من صفات الكفار أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، وبالعكس تقول الذي يقاتل في سبيل الطاغوت فهو كافر، لأنه يصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الذي يقاتل تحت راية عمية يدعو لعصبة ويغضب لعصبة وينصر عصبة، ينصر العلمانية ولا ينصر الديمقراطية ولا ينصر الاشتراكية ولا ينصر البعثية ولا ينصر أيا كان، كلها رايات عمية يدعو إلى عصبة وينصر عصبة وأغضب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ليست قتلة إسلام هذه. طيب كيف تقاتل في سبيل الله؟ ما معنى أن تقاتل في سبيل الله؟ لا تغتر بالشعارات ولا الرايات. يرفع راية سودة ويكتب عليها لا إله إلا الله، خلاص هو كده مسلم موحد يعني؟ لا، ننظر فيما يقاتل، في أي شيء يقاتل. هل يقاتل لتحكيم الشريعة أم لا يقاتل لتحكيم الشريعة؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية أو يقاتل عصبية أو يقاتل ليرى مكانه، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال إيش؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. إيش كلمة الله يعني؟ شرع الله سبحانه وتعالى، كلمة الشرعية هنا، يقاتل لتحكيم الشريعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي رواية يقاتلون على أمر الله. إيش أمر الله يعني الذين يقاتلون عليه؟ الحكم بالشريعة، لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين إلى قيام الساعة. تقاتل عليه، تقاتل على إيش؟ على الدين، لن يبرح هذا الدين قائما. فمن قاتل على الدين فهو في سبيل الله، ومن قاتل على غير ذلك فهو في سبيل الذي قاتل في سبيله. واضح يا إخواني؟ القضية واضحة؟ ليش الجيش الحر كفار؟ لأنهم يقاتلون في سبيل الديمقراطية وغيره من الفصائل، قاتلون في سبيل إقامة الدولة المدنية مثلا، فلا يريدون تحكيم الشريعة ولا يسعون إلى ذلك، بل إنهم يقاتلون لإعلاء الديمقراطية لا لإعلاء كلمة الله. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بعبادة الجهاد. عبادة أخرى وهي عبادة الذبح، عبادة الذبح. من الذي يستحق أن ينحر في سبيله الدم، أن يهرق الدم تقربا إليه؟ الله سبحانه وتعالى. هذه عبادة عظيمة يا إخواني، أن تقف مستقبلا للقبلة والسكين في يدك فتمر السكين على رقبة الذبيحة فيسيل الدم قربة لله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة قربا لله سبحانه وتعالى، أمر الله بها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. ما الشاهد هنا؟ أمر. إيش الأمر؟ وين الأمر؟ وانحر، أمر بالنحر. فالنحر إيش؟ عبادة. فالنحر هنا أمر، أمر الله سبحانه وتعالى بالنحر، دل ذلك على أن النحر عبادة، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب، صحيح؟ كما أمر بالصلاة فصل لربك، فالصلاة مأمور بها كما أن النحر مأمور به، وكلاهما من العبادات. واضح؟ طيب، وقال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما معنى نسكي؟ ذبحي. قل إن صلاتي ونسكي، ولاحظ هنا اقترنت الصلاة بإيش؟ بالنسك. فكما أن الصلاة عبادة فالنسك أيضا يعد إيه؟ عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في نسكي أو ذبحي، لا شريك له في محياي، لا شريك له في مماتي. وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، فكل هذا مأمور به، والله إذا أمر بالشيء فهو عبادة. فالنحر عبادة، فالذي يذبح الأضحية لله سبحانه وتعالى هذا موحد، أو يذبح العقيقة، أو يذبح الهدية في الحج، فهذا يصرف عبادة الذبح لله سبحانه وتعالى، فهو عابد لله موحد. أما الذي يأتي عند القبر ويتقرب لصاحب القبر بالذبيحة هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه صرف عبادة من العبادات صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه أول كلمة، لعن الله من ذبح لغير الله، فالذابح لغير الله ملعون لأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذه الذبيحة لا تحل للأكل، الذي يذبح غير الله عند القبر فهذا كالذي ذبح على إيش؟ على النصب، ذبح عند الأصنام أهل به لغير الله، فهذا لا يجوز أكله كالميتة ولا يحل أكلها لأنها لم تذبح لله سبحانه وتعالى. طيب، من صور ذلك أن الرجل إذا اشترى بيتا جديدا خاف من الجن فذبح على عتبة البيت تقربا للجن حتى لا يؤذيه، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه إن دخل البيت وسكنه من غير أن يذبح يخاف من الجن أن يلحق به أذى أو ضررا، صح؟ خوفه من غير الله دفعه إلى الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وربما اشترى سيارة جديدة فذبح بالدم السيارة، فهذا ربما يكون مشركا شركا أكبر، إن خاف من الجن فذبح أو إن قصد بذبحه الجن والعياذ بالله. ومن شدة ذلك الأمر ومن أهميته وخطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. أنت تذبح لله؟ نعم، لكن أنت منهي عن أن تذبح تلك الذبيحة في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى أو يذبح فيه لغير الله. جاء في الحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أو كما قال صلاة ربي وسلامه عليه. فالذبح لله، الذبح لله تقربا لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا يعد معصية لله سبحانه وتعالى، فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. واضح يا إخواني؟ من صور ذلك أن الرجل يأتي إلى الدجال العراف أو المشعوذ فيطلب منه هذا الدجال أن يأتيه بكبش شكله كذا أو ديك لونه كذا أو كذا، ديك أسود لا شعرة فيه بيضاء، فيأتي به تقربا إلى الجن ويذبح، فهذا طبعا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الذبح حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فرق بين ما يذبح للشخص تعظيما له وما يذبح لله ويقصد إكرام الضيف هذا باللحم، هذا لا يدخل فيه، واضح؟ إن ذبحها له يقول له عد من فوق الذبيحة، طبعا كفر بالله سبحانه وتعالى. أيوة، من الذي خصص البيت أو السيارة بالذبيحة؟ طبعا تدخل في باب البدع. إن قال أنا أذبحها شكرا لله، وإن ذبح بعد أن رزقه الله سبحانه وتعالى بالبيت أو السيارة قال أنا أذبح شكرا لله، ربما يكون مبتدعا لأنه التزم عبادة في موضع معين. طيب، إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بأرض يذبح؟ إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بموتور يذبح؟ إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بزوجة يذبح؟ إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بشهادة بكالوريا ولا الجامعة ولا غيرها يذبح؟ إذا ختم القرآن حفظا يذبح؟ ما كل هذه نعم، لما يخصص هاتين النعمتين بالتحديد فيذبح شكرا لله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه يعني كلام لا يسلم لهم ذلك، لا يسلم لهم ذلك، واضح؟ وعين قربات كثيرة، لما يخصص عبادة الذبح بالتحديد؟ يعني إذا رزقه الله سبحانه وتعالى ببيت أو سيارة لما لا يتصدق؟ لما لا يصوم شكرا لله؟ لما لا يصلي شكرا لله؟ لما يخصص عبادة الذبح بالتحديد؟ لما يخصص عبادة الذبح ولما يخصص هاتين النعمتين بالتحديد؟ هذا فيه إشكال كبير ويبتعد عن ذلك كله، أو هي بدعة. نتوقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.